السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الطبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في الكمأة والعجوة. قال: حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني وهو ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان كلاهما قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرف من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث حديث حسن، وأصله في الصحيح بغير هذا اللفظ. وفي الصحيح قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والعجوة جاء فيها أحاديث الصحيحين، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصبح، وفي رواية: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذا الحديث وهو قوله: الكمأة من المن. الكمأة معروفة، وهي تخرج في أوقات معينة من السماء السنة إذا كان هناك فيه أمطار، ولا بذر لها، ولا بذر لها. ولذلك قال: من المن، لأن المن هو الذي كان ينزل على بني إسرائيل، وليس له أصول في الأرض، لا بذور له. ولا قيل المن الذي كان ينزل عليهم مثل العسل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر في هذا الحديث أن الكمأة من المن، يعني هذا فيه ثناء على الكمأة، يعني أنها من الطعام الذي قال: وماؤها شفاء للعين، يعني يعصر ماؤها، ويعني توضع في شيء من الحرارة، إذا اجتمع ماءها يعصر ويوضع في العين، وهو شفاء بإذن الله للعين. والعجوة، العجوة التمر، العجوة هو التمر. وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن العجوة من الجنة، عجوة من الجنة، يعني إشارة إلى فضلها وبركتها. والعجوة نوع من أنواع التمور معروف في المدينة النبوية. وهل هذا خاص بالعجوة أو عام في التمور كلها؟ يعني على قولين أهل العلم، منهم من قال إنه خاص بالعجوة، ومنهم من قال إنه عام في جميع أنواع التمور. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيح من تمر العارية، من تمر العارية. والأظهر هو الثاني والله أعلم، وهو أنه عام في جميع أنواع التمور، لقوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. وقد كانت يعني ولدت عيسى عليه السلام رضي الله عنها وعليها السلام تساقط عليك رطبا جنيا، إشارة إلى حاجتها إلى إليه في مثل هذه الحالة التي هي فيها. وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، وأن هذا يحتمل الإشارة إلى بركة التمر، والإشارة أيضا كذلك إلى أنه من بركته لا يحتاج إلى مؤنة، وإنما يؤكل مباشرة، فلا يجوع الإنسان إذا جاع أكله مباشرة، لا يحتاج أن ينتظر حتى ينضج الطعام ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريم قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير قال حا وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الذي في الصحيح، هذا الذي في الصحيح هو البخاري ومسلم. نعم، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال: هذا حديث حسن. يعني بعضهم كان يتصور أن الكمأة تخرجها الأرض، تخرج من الأرض يعني كعفونة من الأرض. فالنبي لم يقرهم على ذلك، وأخبر أنها رزق، وأنها من المن، وأنها كمأة من المن. وعلى كل حال يعني ينبغي للإنسان أن لا يسرف في أكل الكمأة، لأنها في الأصل يعني هي من التراب، يعني هي من التراب. وقبل الأكل أيضا عليه أن إيش؟ عليه أن ينظفها جيدا من الأتربة وغير ذلك، حتى إيش؟ حتى لا يتضرر منها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذت ثلاثة أكمؤ أو خمسا أو سبعا فعاصرتهن، فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية فبرأت. عادل السناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه. هذا فيه انقطاع، هذا فيه انقطاع. وذكروا أن بعض أهل العلم جرى له شيء من ذلك، واستعمل ماء في عينه فعافاه الله، وخبر النبي صدق عليه الصلاة والسلام. إنما ينبغي أن يحسن الإنسان استعمالها حتى لا يتضرر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: الشونيز دواء من كل داء إلا السام. قال قتادة: يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه فيتسعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين والأيسر قطرة والثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. انتهى. نعم. على كل حال هذا مثل الإسناد السابق في انقطاع، وأما القول الأخير فهذا قول قتادة وهو أحد التابعين. الشونيز هو الحبة السوداء، الشونيز تقدم معنا، حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت. وأما استعمالها وكيف تستعمل فينبغي أن يستشار في ذلك أهل التخصص، أهل التخصص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أجر الكاهن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح في الصحيحين، والشاهد منه كما بوّر رحمه الله عن حلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يدعي العلم بالأمور المغيبة، الأمور المغيبة، والعلم بالغيب هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. لا يعلم الغيب في السماوات ولا في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا من ذهب إليه وسأله فإنه يضر عقيدته، وربما كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعطيه من ذهب إليه يعطيه الكاهن في مقابل إخباره له في ببعض الأمور، هذا حرام، حرام عليه أن يعطيه، وحرام على الكاهن أن يأخذه، لأنه أكل للمال بالباطل. قد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تقدم معنا أن من يرقي الناس لا يحل له أن يأخذ منهم أموالا هكذا من غير اشتراط الشفاء، من غير اشتراط الشفاء، لأنه أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل. مثل ما يقرأ في زيت أو يقرأ في ماء ويبيعه على الناس، هذا من أكل المال بالباطل، هذا حرام ولا يجوز. كان الناس أول يستعملون ما يعرف بالعزائم، العزائم هي أن يكتب، وأن يكتب فيها يكون ثقة ومعلوم، معلوم ثقته، فيكتب فيها آيات وأشياء تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وأدعية، فتعطى للمريض فيوضعها في ماء مكتوبة بالزعفران، فتوضع في ماء فيشربه المريض ويستفيد منه، ويستفيد منه. هذا بالنسبة للكتابة قد يكون هذا لا بأس به، أن يأخذ عليه إيش أجرة. أما هذا الذي ينفث على الماء فهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وأما الكتابة والأخذ في مقابل أجر الكتابة هذا لا بأس به، ولهذا جوز العلماء الأخذ في أخذ المال في مقابل كتابة مثلا القرآن أو البخاري أو مسلم أو أعاد الحديث. أعاد الحديث. قال أنا عن أبي نعم. وثناها الرسول عن ثمن الكلب ومهر البغل. ثمن الكلب معروف، الكلب لا يجوز بيعه ولا شراءه، وتقدم الكلام على هذا في بابه. ومهر البغي أي الزانية لا يجوز إيش، لا يحل لها أخذه ولا يحل له أن يعطيها، حرام عليها أخذه وحرام عليه أن يعطيها، لأن كل شيء قد حرمه الله فإن ثمنه حرام، كل ما حرمه الله فإن ثمنه حرام، ومن ذلك حلوان الكاهن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التعليق. قال: حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ قال رضي الله عنه: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ليلى فذكر نحوه بمعناه، وفي الباب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. هو حديث حسن، هو حديث حسن، له شواهد، له شواهد من حديث ابن مسعود وغيره. وقد اختلف العلماء في جواز تعليق التمائم، طبعا اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته، فممن جوز ذلك ونقل عنه من الصحابة عبد الله بن عمرو، وجاء في الأثر عنه أنه كان يكتب شيئا ويعلقه على الأطفال يعلقه، وجاء ذلك أيضا عن عائشة، جاء ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وفرقت بين تعليق قبل نزول البلاء والتعليق بعد نزول البلاء. أما أثر عبد الله بن عمرو فعند التأمل في إسناده وجدناه يدور على محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس، وجميع الطرق قال فيها عن لم يقل فيها حدثنا، فهو أثر ضعيف، وهو أقوى ما احتج به من قال بجواز تعليق التمائم. وأما الذين نهوا عن تعليق التمائم مطلقا فاستدلوا بحديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة شرك. وجاء هذا أيضا عن ابن عباس، وجاء عن حذيفة وعقبة بن عامر، وبه قال عامة ومعظم التابعين من أصحاب المسعود، وقال به الإمام أحمد في رواية اختارها أكثر أصحابه. وقال بعض أهل العلم إن هذا هو الصحيح، أي النهي عن التعليق، وذكروا لذلك ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن عموم النهي، عموم النهي، قالوا ولا مخصص له، والثاني أن سد الذريعة، فإن الإذن بالتعليق بشيء فيه القرآن أو أسماء الله قد يكون ذريعة إلى تعليق شيء ليس فيه القرآن وليس فيه أسماء الله. الأمر الثالث أنه إذا علق وكان فيه القرآن فقد يحدث، وهذا يحدث لابد أن يحدث، لأنه إذا علق يحدث الامتهان، لأنه سوف يدخل إلى الحمام ويكون عليه حال قضاء الحاجة وحال الاستنجاء. فالأظهر والله أعلم، الأظهر هو المنع مطلقا، الأظهر هو المنع مطلقا. وطالما أن هذا الأمر لم يشتهر، يعني هذا كان موجود في عهد النبي، النبي ما رأيناه في شيء من الأحاديث البخاري أو مسلم أو في الكتب والسنن والمسانيد، ما رأيناه أرشد إلى شيء من ذلك أبدا. يعني الآن هذا الذي يقول إنه يجوز، يعني يحتج إما بفعل صحابي وهو في إسناده النظر، أو صحابي فصل وقال الفرق بين التعليق قبل والتعليق بعد، والنبي لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يعوذ الحسن والحسين، هو عليه الصلاة والسلام يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. التعويذ أو النفس على المريض هذا كله جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التعليق فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه لا حديث ضعيف ولا حديث صحيح. وأيضا الأمر الآخر اللي ينبغي التنبه له، وهو أن هذا كان مشهورا في الجاهلية، التعليق كان مشهورا في الجاهلية، أي أنه من عمل المشركين ما هم من عمل الموحدين، فهم الذين كانوا يعلقون على الدواب، يعلقون على الأشخاص، ويعلقون ويسمونها الحجاب، يسمونها الحجاب. فالحديث حديث مسعود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، صريح في أن هذا، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر، المقصود بالشرك هنا طبعا الرقى التي فيها شرك، والتمائم هي التي تعلق، والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج لا إلى امرأته، وهذا كله من عمل الشيطان، هذا كله من عمل الشيطان. وإذا قلنا شرك يعني هو الشرك الأصغر، هو الشرك الأصغر، واختلف العلماء في الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر، فمنهم من قال إنه لا يغفر، ومنهم من قال إنه تحت المشيئة، والصواب أن هذا فيه تفصيل. فإذا بلغ الشرك الأكبر القلب، فإذا بلغ الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو كل ما هو يعني وسيلة إلى الشرك، إلى الشرك الأكبر، والغالب يكون في الأقوال، وفي هذا الحديث صار في الأفعال. فإذا بلغ الشرك الأصغر القلب وصار عقيدة للإنسان، فإنه حينئذ ذنب لا يغفر، ما يكون تحت المشيئة، إنما الذي يكون تحت المشيئة هو الذي يجري على اللسان ويخلو من التعظيم ويخلو من. أما إذا صار عقيدة للإنسان فهذا صار ذنب إيش؟ صار ذنب لا يغفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. وفي الباب: أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وابن عباس وامرأة الزبير وعائشة رضي الله عنهم. نعم، الحمى جاءنا هذا أصله في الصحيحين، وهو يدل يعني قال الحمى من النار هكذا عندك ها؟ نعم فأبدو هذا يعني فيه أشار إلى هذا قول الله تبارك وتعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهذا إذن أصله في القرآن الكريم، وهو أن الاغتسال بالماء البارد يخفف الحمى وذكروا فيه منافع وفوائد. الاغتسال بالماء البارد ذكروا فيه منافع وفوائد، ولعل أيضا من منافعه وفوائده وأسراره أن الشياطين لا تريده ولا تحبه. فإذا اغتسل الإنسان بالماء البارد كان سببا لإبعادها عنه، إبعاد الشياطين عنه. وفي هذا الحديث التنبيه إلى أن العلاج قد يكون بالأمور المتضادة، يعالج الشيء بضده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بأن من به حمى يغتسل في وقت بارد بماء بارد. وقت بارد يعني آخر الليل، بماء بارد حتى تذهب هذه، حتى تذهب الحمى بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عيسى: في حديث أسماء رضي الله عنها كلام أكثر من هذا، وكلا الحديثين صحيح. يعني قوم من فيح، قال فيح جهنم، يقول الحديث نعم هم فيح جهنم، من فيح جهنم. في هذا التنبيه على أن ما يصاب به الناس في الدنيا ويؤلمهم ويعذبهم هو من جنس يعني ما يصاب به أهل النار، ما يصاب به ليس الظاهر من الحديث أنها، إنما الظاهر والله أعلم أنه يعني من جنس ما يصاب به أهل النار. قال من فيح جهنم، وقد يكون على ظاهره والله أعلم، قد يكون على ظاهره. وفيه التنبيه على أن يعني أهل النار نسأل الله العافية يصابون بأنواع من الأذى، يصابون بأنواع. لهذا قال سبحانه وتعالى: قال يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بينها وبين حميم آن. إذن هذا يدل على أن علاج الحمى ويسمى اليوم بالحرارة من علاجه الوارد في السنة يغتسل الماء الإنسان بماء بارد، يغتسل الإنسان أو يضع على رأسه أو على أماكن من جسده ماء ماء باردان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى عرق يعار. نعم، هذا حديث إسناده ضعيف، ولكن فيه في الحقيقة التوسل قال بسم الله الكبير، هكذا صح؟ كبير. نعم. أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر. فالذي يظهر والله أعلم أن العمل به حسن، العمل بهذا الحديث حسن، والذين جربوا العمل به انتفعوا به، الذين جربوا العمل بهذا الحديث انتفعوا به. ولهذا ذكره ابن القيم في كتاب الطب في زاد المعاد. المقصود أنه لا بأس بالعمل بهذا الحديث، عاد سواء كان ذلك لحرارة أو كان لأجل عرق يعني آذاه أو وجع آذاه، يضع يده على ما يؤلمه ويقول كذا، يقول بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. فإن من أسباب العافية والشفاء التي أيضا دلت عليها الأدلة هو التوسل بأسماء الله والاستعاذة بأسماء الله، بأسماء الله وصفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيلة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن بنت وهب وهي جدامة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال مالك: والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. فالنبي كان أراد أن ينهى أو نهى عن الغيلة، وهو أن يرضع الطفل أمه في وقت يطأها أبوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الروم يفعلونه ولا يضر أبناءهم. فهذا فيه التنبيه على أن مثل هذه الأمور التي يعني تكون بين الناس في العادة مشتركة، ولا علاقة لها بالعقيدة ولا علاقة لها بالدين، فلا يمنع الاستفادة من غير المسلمين، لا يمنع ذلك الاستفادة من غير المسلمين، من خبراتهم، تجاربهم، طبهم، علاجهم، إذا كان فيه نفع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد: قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي الأسود فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذات الجنب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة: ويلد من الجانب الذي يشتكيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله اسمه ميمون وهو شيخ بصري. نعم وهذا كذلك. وهذا عيد الحديث. هذا الحديث نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. الورس هو الله العالم هو نوع من أنواع النبات. نوع من أنواع النبات نبات بري. نبات بري معروف في بلاد العرب وفي اليمن وله قوة في الحرارة واليبوسة وهذا يعني أيضا داخل في شيء قد اعتاده الناس وخبروه وجربوه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ذلك وأنه نصح به عليه الصلاة والسلام وش قال الترمذي على قوله ذات الجنب؟ نعم قال قتادة: ويلد من الجانب الذي يشتكيه. لكن سيأتي شيخنا في الحديث الثاني يفسره بأنه السل. طيب كمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين أنه قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء أنه قال أخبرنا ميمون أبو عبد الله أنه قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب ولا نعرف إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. وقد روى عن ميمون غير واحد من أهل العلم من هذا الحديث. قال أبو عيسى: وذات الجنب يعني السل. يقصد بالسل والله أعلم هو الحمى والسعال وضيق النفس. ضيق النفس مثل ما يسمى والله أعلم اليوم بالربو. أقرب ما يكون له إيش الربو أو التهاب القصبات أو الحساسية تكون في الصدر. أما السل لا، السل هذا مرض يقتل. السل هذا مرض ما أظن هذا يعني، وإن كان هو من الأمراض الصدرية. السل من الأمراض الصدرية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم قد رواه مسلم بالصحيح وهو من الأدوية النبوية. الأدوية النبوية، وفيه يعني فائدة عظيمة، فيه فائدة عظيمة، أولها التعلق بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر، قال يقولها سبعا، يقول أول قال ضع يدك في بعض الروايات، وفي رواية امسح أي ما مكان الوجع، امسح مكان الوجع بيمينك سبع مرات، يعني كأنه يكرر المسح سبع مرات، وفي رواية يضع يده على، ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته، وش عندك غير قدرته؟ وش فيها زيادة؟ نعم، من شر ما أجد، لا بس ما فيها زيادة، ما في زيادة. نعم نعم، في صحيح مسلم قال يقول بسم الله ثلاثا قبل ذلك، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر سبعا، يقولها أيضا، يقولها سبعا. في بعض الروايات خارج الصحيح أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء، أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد وأحاذر، وهذا يعني أهل الخير لهم عناية بالتداوي من القرآن والسنة يجدون له أثرا يعني مباركا، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجدون له أثرا مباركا وأثرا عاجلا، أثرا عاجلا. فالأدعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني خصوصا المتعلقة بالأسماء كلها تفيد تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى، ومجرد وقوع هذا الأمر في قلبك وهو التعلق بالله يعني كافي طبعا مع الذكر يعني في زوالها ذلك، في زوالي، لأن هذا داخل في التوكل، داخل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتصام به وبأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فإذا قالها الإنسان موقنا بها فإنه بإذن الله ينتفع بها عاجلا غير آجل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر أنه قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها بما تستمشين، قالت رضي الله عنها بالشبرم، قال صلى الله عليه وسلم حار جار، قالت ثم استمشيت بالسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني دواء المشي. إيه في رواية قال حار يار وهو جار، حار يار، ولعلها لغة عند العرب، لعلها لغة عند العرب، والآن بعض الأخوان في بعض الدول القريبة ينطقون الجاء الجيم ياء، ينطقون الجيم ياء. والحديث والله أعلم يعني له ما يقويه، حديث السنة له ما يقويه، والناس يرون أن هذا أمر يعني مفيد للإنسان ليتخلص من الأخلاط التي تكون في أمعائه وقولونه، فإذا استعمل شيئا من هذا الدواء فإنه ينتفع إن شاء الله به. وكان من عادة الناس يعني قديما، ما أدري اليوم، قديما كانوا يعطون أطفالهم كل شهرين ثلاثة أشهر شيء من ذلك، أولادهم يستطلق البطن حتى يعني يتعافى من الأخلاط التي تكون فيه، فهذا الدواء يعني جاءت به السنة حديث الله أعلم أنه حديث حسن لشواهده، وإن كنت لم أهم فإن الشيخ حسنه، الشيخ ناصر حسن الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله، قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاء قال فقال: يا رسول الله، إني قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخي، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيح، هذا الحديث، الحديث في الصحيح، وهو في القرآن، يعني النبي يقولها ما دام الله أخبر بذلك، ها، فخبر الله صدق، وما أخبرته عن أخيك فهذا كذب. فهو أحد أمرين، أحد أمرين: إما أنه لم يعطيه الجرأة الكافية التي بها يحصل هذا الاستطلاق أو يحصل الإمساك لبطنه، الله أعلم، وإما أنه أخذه وهو يعني لا يؤمن به ولا يصدق به. ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله، وكذب بطن أخيك، لقوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ما هو كلام يعني، هذا كلام يعني حق لا ريب فيه، وهذا أمر معلوم عند خلق كلهم أصل، المسلمين وغير المسلمين يعرفون أن العسل فيه شفاء، فيه شفاء، أحيانا يؤخذ وحده وأحيانا يركب مع غيره من الأدوية. فالعسل لا ريب أنه في، وقد تكلم القيم كلام يعني جميل جدا في كتاب الطب عن العسل وفوائده وللجسم وحتى للروح، حتى أنه له فوائد للروح، يقول عليه رحمة الله. فالمقصود أن من الأدوية النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو شرب العسل، هو شرب العسل. والسبب في ذلك أنها كما قال تبارك وتعالى: فكري من كل الثمرات. فالنحل تأكل من كل الثمرات، والأدوية منين تؤخذ؟ تؤخذ من الثمار، تؤخذ، فهي جمعت جميع أنواع، فإذا أخذه الإنسان بإذن الله يتعافى. فهي يعني بورك فيها بحيث أنها في عسلها جملة من الأدوية، مو بدواء واحد، مو بنوع واحد من الدواء، بل جملة من الأدوية التي تنفع الإنسان بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال: حدثنا شعبة عن يزيد بن خالد أنه قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث المنهال بن عمرو. نعم، رواه ابن حبان في الصحيح، وهو حديث حسن، حديث حسن. وعدنا إلى مسألة إيش؟ عدنا إلى مسألة سؤال الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأنه قال في أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، قال يكررها سبعا، وفيه التنبيه على فائدة التكرار، فائدة التكرار في الرقية، وهكذا في الدعاء، وهكذا في الدعاء. وفيه بيان وأن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمور العظيمة، أولا أسأل الله العظيم، اسم العظيم هذا يتضمن سؤال الله بأسمائه كلها سبحانه وتعالى، لأنه العظيم يعني هو الذي اجتمعت فيه جميع يعني الأمور، الأسماء الحسنى والصفات العليا كلها اجتمعت في اسم الله العظيم. ولهذا نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه في سورة الواقعة في آيتين فسبح باسم ربك العظيم، وهكذا في سورة الحاقة في آخرها فسبح باسم ربك العظيم. فاسم العظيم مثل اسم القيوم ومثل اسم الصمد يتضمن أسماء، يعني أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى. فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. وهذا أيضا مأخوذ من مأخوذ من القرآن الكريم، فقد جاء ذكر العرش في آيات كثيرة، يعني لها تعلق يعني في تعظيم الله، كقولهم مثلا كقول الملائكة رفيع الدرجات ذو العرش، وقوله تبارك وتعالى عن جبريل قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش مكين. فهذا توسل عظيم، هذا توسل عظيم بالله سبحانه وتعالى بذاته، أسأل الله العظيم وبأعظم وبربوبيته جل جلاله لأعظم المخلوقات. فالعرش هو أعظم المخلوقات. ولهذا قال الله لنبيه في آخر سورة التوبة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الدعاء للمريض. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر المرابطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال أخبرنا ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار وليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وليغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس فإن لم يبرأ في خمس فسبع فإن لم يبرأ في سبع فتسع فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، يعني ضعيف، هذا الحديث ضعيف. النبي أرشد في الصحيح أن يصب على المريض سبع قرب لم تحل، يعني باردة، ما وها بارد، هذا الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما كان في مرضه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصبوا عليه سبع قرب. باب آخر باب في الكتاب باب التداوي بالرماد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التداوي بالرماد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حازم أنه قال سئل سهل بن سعد رضي الله عنه وأنا أسمع بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي رضي الله عنه يأتي بالماء في ترسه وفاطمة رضي الله عنها تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحشي به جرح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا كأنه والله أعلم يعني ينفع في إيقاف النزيف، ينفع في إيقاف النزيف. طبعا هم كانوا في حالة حرب وما هم في حالة يعني في حالة طوارئ، في حالة طوارئ، فكان هذا هو المتيسر، وهو وجود الرماد ليرقى الجرح ويقف النزيف، فلذلك فعل هذا منه كما هذا في الصحيح، الحديث هذا في الصحيح. فإذا كان الإنسان في مكان ما عنده شيء يتعالج به ولم يجد إلا الرماد فإنه يستعمله فيقف الدم بإذن الله. انتهى. تبقى حديث وحش شيخا. نعم. قال حد أحسن الله إليكم، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. ما ذكر شيء شيخا. ذكر حديثا ما تبقى ما ذكر شيء. أعاد الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن محمد بن عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. أعاد الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا أسناده ضعيف، أسناده ضعيف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، يعني نفسوا له في أجره يعني يذهب حتى يذهب حزنه. قال لا بأس عليك طهور، متع الله بك، وإن شاء الله أنك يعني كلمات فيها تفريج وزوال الكرب. وأحيانا سبحان الله العظيم العلاج النفسي له تأثير، يعني تأثير في يعني عندما يقول الكلمة الطيبة صدقة، فقد ينشط يعني وبسبب كلمة تقال له. سبحان الله العظيم، النبي يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يرفعه الله عز وجل بها، أو يتكلم بالكلمة فتهوي به. شوف الكلمة مؤثرة جدا، يعني كلمة مؤثرة جدا. ولهذا مرة جاء طبيب عند الشيخ الإسلام تيمية، فكان الشيخ عليه رحمة الله يعني مع أنه مريض يقرأ، قال له لو أنك ريحت نفسك يعني من القراءة، قال لكني أنا بالقراءة هذه أجد يعني راحة وأجد يعني أنس، فهذا من يعني أسباب شفائي إن شاء الله. فتعجب الطبيب من قول شيخ الإسلام، يعني مقرا له. فهذا طيب، تأتي إليه، إذا أتيت عند المريض فنفست له وقلت إن شاء الله الله بيطول عمرك، والله يعني أنت لن تقدم ولن تؤخر، ولكن هذا قد يكون سببا في عافيته وشفائه. كان هناك سؤال. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. هنا بعض الأسئلة شيخنا أذنت لنا وهي متعلقة بالرقية والرقية. قال هنا بعض الأوراد التي يفترعها بعض المشائخ، كان يقول من قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأن من قال ذلك 40 مرة أن الله يرزقه الولد إن كان عقيما، فهل هذا الورد لا بأس به؟ هذا فيه صواب وخطأ. الصواب نعم، طالما أن هذا جاء في القرآن فقد قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، يقول إذا كان ما جاءه ذري يقول ربي لا تظني فردا، لكن الخطأ تحديد عدد معين له، كلها 30 إلى 40 لا أنت تتركه، بين له أن هذا، لكن لا تحدد له، لأنك إذا حددت له فأنك شرعت الآن، وقعت في شيء قد نهيت عنه. فالتشريع جعلوا عدد معين، هذا تشريع، هذا تشريع، فالأولى تركه، إنما يرشد إلى ما جاء في القرآن والسنة من الأدعية التي يعني كانت سببا في أن رزق الله عز وجل الداعي الذرية، مثل زكريا لما قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض الرقاة لما يقرأ على المريض يقول له أو يخبره أنك معيون أو مسحور، فيحصل للمريض اضطراب في حياته، فهل هذا الإخبار وردت به السنة؟ نعم وردت به السنة، ولكن مهم مع المريض، يعني ينبغي أنه يعالجه من غير ما يدخل، يعني أو بالنبي لما في الصحيح دخل على أبنائي على أم سلمة أو أم سلمة لما قال يخبر عن الأولاد عندها قال إن بهم نظرة، يقول عليه إن بهم نظرة، وش معنى نظرة؟ يعني عين. فالنبي اكتشف من يعني علمي وفراستي عليه السلام من رؤيته لهم أن بهم عين، فهذا قد يعلمه الإنسان، إذا كان الإنسان عنده خبرة في الأمور هذه فقد يعلم هذا، لكن هل يخبر هذا أن فيك عين؟ لا ما ينبغي، لا ما يخبره، إنما الأفضل أنه إيش؟ إلا إذا كان مثلا يريد منه أن يحصل على أثر من العائن فيقول ما يجزم، ما ينبغي يجزم، يقول لعلها عين، لعلها، ولو كان يعني في قرارات نفسه أنها عين. وأيضا يعني لا ينبغي له أن يعني أن يعتمد على بعض الرؤى في أن فلان ترى أصابك بالعين، أن هذا يدخل الناس في شقاق وفي خلاف، وهو ظن، وهو عبارة عن ظن. المقصود أن الإنسان قد يعرف، نعم قد يعني في تشخيصه من خبرته يعرف أن هذا به عين وهذا به مس وهذا به، هذا صحيح، لكن ينبغي له أن يكون حكيما مع المريض. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هنا: وضع الملح في البيوت عن طريق الرش وأنه يطرد الجن، فما حكم هذا الفعل؟ على كل حال يعني اللهم صل، يعني الجن ما منهم ضرر، الضرر هو من شياطين، من شياطين الجن، وما أكثرهم في عصرنا هذا، وما أكثر تسلطهم على الناس في هذا العصر، وهذا ظاهر جدا في أوضاع الناس اليوم، تسلط الشياطين ظاهر يعني. فمن أهل العلم من كره ذلك وقال هذا لم يرد، ومن أهل العلم من قال إنه بل ورد أن النبي عليه السلام أعطى بعض أناس أتوه من بعض العرب الذين أتوه مكان بعيد أسلموا، فأرادوا أن يبنوا مسجدا فأعطاهم ركوة فيها ماء عليه السلام، فقال خذوا هذه ورشوه في مكان المسجد، رشوه في مكان، قالوا ماذا نفعل يا رسول الله إن قد تنشف ونحن، قال كلما خشيتم أن تنشف أزيدوها ماء، زيدوها ماء. فأنا أرى والله أعلم في مثل هذه الأمور إذا دلت التجربة على أن فيها نفع وخصوصا مع قراءة القرآن، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم شيخ. هنا يقول السائل: حكم تخريم أذن المرأة أكثر من خرم؟ على كل حال إذا كان هذا مهم من عادات المسلمين هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، خصوصا إذا كان تشبه بالكفار والكافرات، هذا من منكرات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا السائل: ما تفسير هذه الآية: الحج أشهر معلومات؟ الحج أشهر معلومات يعني أن له زمن يبتدئ فيه وينتهي، يبتدئ مع أول يوم من أيام شهر شوال وينتهي في اليوم العاشر، ينتهي في اليوم العاشر من ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل كتاب الروح ثبت أنه لابن القيم رحمه الله؟ هل ينصح شيخنا بقراءته؟ نعم، لا ريب أنه ابن القيم، لا ريب أنه ابن القيم، ولكن يعني أنا ما أرى أن المبتدئ وهذا يقرأ في هذا الكتاب، وإن كان هو الحقيقة كتاب نافع، يعني كتاب فيه فوائد يعني جمة، قد يكون ابن القيم ألفه في بداية يعني، ولكن يعني عند التأمل فيه وذكر الأدلة وذكر الأقوال يعني يدل على أنه لم يكن صغيرا في السن حينما ألفه، فهو كتاب نافع، يعني كتاب. يمكن بعض الناس استغرب كثرة ذكر ابن القيم بالرؤى، ابن القيم يذكر الرؤى على سبيل أن رؤى المؤمنين إذا تواطعت فإنها يعني تكون حقا، تكون حق لقول النبي: الرؤيا جزء من 46 جزءا إيش من النبوة، فإذا تواطعت رؤى الناس على كذا وكذا فهو كي يخبر يعني يذكر كثيرا الرؤى المتعلقة بالموتى، وهذا صحق يعني كون أرواح المؤمنين تتلاقى، يعني أرواح الأحياء مع أرواح الأموات في المنام، هذا لا ينكره أحد، لا ينكره، هذا أمر قد دل القرآن وأشار القرآن إليه. في المقصود ما ودي أستفيد في هذا المقصود أنه إيش؟ أن كتاب الروح كتاب نافع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل قراءة القرآن على البخور قبل إشعاله من أجل الاستشفاء به، هل هذا من الأمور المشروعة؟ لا أعلم لهذا، لا أعلم لهذا دليلا، ما أعرف لهذا دليل. يقول هنا أحسن الله إليكم: يقول: هل يقوم المسجل مقام القارئ في الرقية؟ يعني إذا ما لم يجد أحدا يرقيه ووجد مثلا هناك تسجيل فأرجو أنه لا بأس بذلك، يعني كما لا يخفى عليكم القرآن بركته لا نهاية لها، سواء كان بصوت مباشر أو بتسجيل، هذا كلام الله بركته ما تنتهي أبدا. لهذا الناس إذا كانوا في البيت ما هم تعودين على قراءة القرآن وكذا، فلا ينبغي أن يخلو البيت من القرآن، حتى لو كان عن طريق الراديو أو عن طريق المسجل فبركته موجودة حتى، ولكن لا شك أن القراءة، قراءة الإنسان هو هذه عبادة ما في شك، ولكن وجوب من جهة يعني من جهة يعني التحصين فيها فائدة، جهة التحصين وجود القرآن في البيت دائما لا ريب أن فيه فائدة. هنا أحسن الله إليكم. يقول هنا: إذا قرأت في ماء آيات من كتاب الله عز وجل هل يجوز لي أن أغتسل منه في دورات المياه؟ يعني لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله تعالى. لا هو لأن الآيات ما هي موجودة في الماء، إنما بركة الآيات، إنما هي بركة إيش؟ بركة الآيات. أحسن الله إليكم. يقول هنا: هل قراءة آيات من القرآن في الماء والزيت وكذلك كتابتها بالزعفران هل هذا ورد عن الصحابة؟ إنها النفس يعني عموما النفس ورد، نعم النفس من النبي عليه الصلاة والسلام ورد، وجاء في الصحيح يعني أنه كانوا الناس يأتون بالماء للنبي، وأحيانا يكون ذلك في يوم شاتي بارد، فيضع النبي عليه يده فيه، يضع النبي عليه يده فيه لتناله البركة، بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أذن العلماء في ذلك مثل الإمام أحمد وغيره في أن يقرأ في الماء، أو يكتب على على ورق بماء وزعفران ونحو ذلك ويشرب. هذا كله الممنوع هو التعليق، الممنوع هو تعليق إيش؟ هو تعليق التمائم. أما القراءة على الماء أو على الزيت أو على، فلا ريب أن هذا فيه خير وفيه فائدة. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخير، الله يغفر ذنبكم ويجزاكم خير، هنا تقول السائلة: هل قولي في الدعاء على أبنائي بالمرض وأن يصيبهم العرق الفلاني، هل هذا من الدعاء المنهي عنه أو أنه مما هو جار على ألسنة العرب كقول ثكلتك أمك ورغم أنفك؟ ما أدري والله، ما لا أعلم والله، ما يعني ما ظهر لي في هذا الشيء بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله.